أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة. الله

أكبر. إن شاء الله. كده كده كده. أم يقولون افترى قل إن افتريته بأعيننا ووحينا

الله كلام الله كده يا ابو شريف الله يفتح عليك ان شاء الله ان شاء الله والله زمان عارف حلو. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. صل عليك يا رب مالك يا رب يا منجي يا رب وما آمن معه إلا قليل قد حتى فقال ركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. وقال ركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. عليك جميل يا عم الحاج كده يا ابو شريف. وقال إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابن وكان في معازل وكان في معازل يا بني اركب معنا يا وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. الله إن ربي لغفور غفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان فيه معازل يا بني اركب معنا. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح لمن وكان في معزلي يا بني اركب معنا. الله عليك ان شاء الله يا محمد ان شاء الله جميل. وكان في معدن انا محمد لازم. وهي تجري بهم في موج كالجبال يا رب اطلع معاك يا رب. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني الله عليك يا حاج سيد كده يا ابو احمد زعل. وكان في معزلي يا بني اركب معنا. يا سلام يا عم يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عليك. والله بتعظيم حالك استاذ النبي صوت النبي ايه الحلاوه دي عم الشيخ طب قاعد عليك اهو جميل عم الشيخ سيد جميل عم الشيخ سيد متفوق على سبيل تفوق بجداره الله الله الله صوت النبي وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا طب البيات الجميله وبيض الماء وقضي الامر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونازى ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح يا رب يا رب الله أيوة سيدي نعم الله القرآن لا معقب الحكم أيوة الله نعم. فلا تسألني ما ليس لك به فلا تسألني ما ليس لك به إني أعظك أن تكون من الجاهلين الله أكبر قول يا عليك فلا تسأل Yeah. Mm-hmm.